بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 19 من مجالس التعليق على عمدة الفقه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. والسهو على ثلاثة أضرب: أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به في حمله أمامة وفتحه الباب لعائشة فلا بأس به. الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. الضرب الثالث: الشك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب سجود السهو. سجود السهو هذه إضافة، وعلم أن الإضافة لها معاني كثيرة، فمعناها هنا إضافة الشيء إلى سببه، هذه من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، فهذا هو معنى قولهم من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو. إذن هو مثل سجود الشكر، أي السجود الذي سببه الشكر، وكذلك سجود التلاوة، يعني السجود الذي سببه التلاوة. ربما كانت الإضافة بغير هذا المعنى، فتأتينا إن شاء الله في أوقاتها وفي سياقاتها. قال: باب سجود السهو. اعلم أن سجود السهو من نعمة الله على المصلي. نعم، هو من نعمة الله على المصلي، لأنه يجبر صلاته، وإلا فإن من سهى يقال أعد صلاتك وآتي بها من غير السهو، لكن من نعمة الله على المصلي أن يقال صلاتك صحيحة، لكن أجبر هذا بسجود سهو على تفصيل سيأتي إن شاء الله. فهو كما تبين له فائدة، وهو أن الصلاة تصح مع السهو الذي حصل. قال المؤلف: والسهو على ثلاثة أضرب. السهو الذي في الصلاة فريضة كانت أو نافلة لا يخرج عن هذه الثلاثة الأضرب. وقوله أضرب جمع ماذا؟ جمع ضرب، والضرب ما هو؟ النوع. إذن على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. قال: أحدها قال زيادة فعل من جنس الصلاة، هذا النوع الأول، وهو أن يزيد فعلا من جنس الصلاة. الصلاة مكونة من ماذا؟ من ركوع وسجود وجلوس إلى آخره، فإذا زاد فعلا من جنس الصلاة فسوف يأتي بيان حكمه. قال المؤلف كركعة يعني زاد ركعة. قال أو ركن زاد ركنا مثاله ركوع أو سجود أو جلوس. قال فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. إذا هذا الحكم وهو أنه إذا زاد فعلا من جنس الصلاة وهذا الزيادة زادها عامدا تعمد الزيادة, فالمؤلف يقول إن صلاته تبطل, صلاته تبطل. مثالها صلى الظهر خمسا ماذا زاد؟ ركعة. سجد ثلاث سجدات في إحدى الركعات ماذا زاد؟ ركنا. فهذه الزيادات نسأل لماذا زدتها؟ قال متعمدا قصدت هذا, فيقال تبطل صلاته. وقد تقول هل يتوقع هذا؟ هل يمكن يتصور أن إنسانا يزيد ركنا أو ركعة متعمدا؟ فالجواب ربما يكون, ربما يعني تأخذه العزة بالإثم فيصلي مثلا عند سفهاء مثله ثم يزيد ركعة أو ركوعا أو سجودا على جهة التعمد لإضحاكهم ولبيان عدم مبالاته وخفة دينه, فهذا يحصل. فهو إذا فعل هذا فصلاته باطلة وعليه أن يصلي من جديد, وعليه قبل ذلك أن يصحح التوبة لله عز وجل, أن نخشى على دينه إذا استهزأ أو تعمد مخالفة الشرع على بصيرة. أما إذا فعل هذا سهوا قال يسجد لسهوه, يسجد للسهو. وسجود السهو سيأتي بعد قليل أنه ركعتان, وسيأتي أيضا هذا السجود متى يكون. ماذا قلت أنا؟ هو الركعة تطلق السجدة, لكن هو صحيح سجدتان سجدتان. قال وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. إن علم, من الذي علم؟ هذا المصلي الذي زاد. إن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. صورة ذلك أن إنسانا قام إلى خامسة ثم علم أن هذه خامسة, إما أنه تذكر أو ذكره شخص يصلي إلى جنب شخص فقال له يا فلان هذه خامسة, وهو ثقة وصدقه. فالواجب أن يجلس في الحال, أن يجلس من غير تفصيل. ربما توهم بعض العامة أنه إذا قام وقرأ الفاتحة أنه يتمها, فهذا غير صحيح. هذا الفهم منقول من شيء آخر ليس في هذه الصورة, بل يجلس في الحال. وبهذا ينزح الإشكال الذي يحصل من بعض الأئمة في صلاة التراويح. التراويح مثنى مثنى, فهذا إذا قام إلى ثالثة في التراويح ثم علم أن هذه ثالثة, فالواجب عليه على ما قال المؤلف أن يجلس, أن يجلس في الحال. بعض الأئمة كما نسمع أنه ما يجلس ويقول إنه انتصب قائما, وربما قرأ الفاتحة, وربما شرع في قراءة أخرى, فبعضهم لا يجلس, فهذا خطأ. فالواجب أن يجلس. ثم هذا الذي لم يجلس يتفننون في ترقيع ما فعلوا, فبعضهم يتم ركعته الزائدة هذه ويسلم من ثلاث, وبعضهم يزيد الطين بلة فيأتي بثالثة ويأتي برابعة حتى لا تكون وترا. وكل هذا والذي قبله غير صحيح, والواجب أن يجلس إذا علم أن هذه زائدة. قال وإن سلم, إن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. سلم عن نقص في صلاته, الصلاة رباعية لكنه صلى ثنتين أو ثلاثا ثم سلم ثم علم أنه ناقص في صلاته. قال المؤلف أتى بما بقي عليه منها يعني من صلاته ثم سجد. فهذا الذي سلم من ركعتين ماذا بقي عليه منها؟ بقي ركعتان, فالواجب أن يأتي بركعتين. طيب كيف يأتي بالركعتين من سلم من ركعتين؟ فنقول كما قال المؤلف ما بقي، ماذا بقي عليه؟ قلتم بقي ركعتان، لكن كيف يأتي بالركعتين؟ نقول بقي عليه قيام إلى الركعتين، يعني بقي عليه أن يقوم إلى الثالثة، أليس كذلك؟ لأنه جلس ثم سلم، فالواجب أن ينهض إلى الثالثة. كثير ممن يقعون في هذا السهو ربما أتوا بالباقي عن قيام، يذهب إلى مكانه صلاته إن كان إماما ثم يكبر ربما ثم يأتي بركعتين، هذا خطأ. الواجب أن يأتي بما بقي، والذي بقي عليه القيام إلى الركعة الثالثة ثم الثالثة ثم الرابعة التي تركها ثم يسلم. وخطأ شديد أنه يكبر تكبيرة إحرام، هذا خطأ، لأن تكبيرة الإحرام لأول الصلاة، والواجب أن يأتي بتكبيرة انتقال. لكن نظرا لأن هذا الحكم يجهل كثيرا، فإنني أرى في فتاوى كثير من مشايخنا أنهم يصححون صلاته، فهذا الذي سلم من ركعتين إذا نبه وقام وأتى بركعتين فكأنهم لا يشددون عليه في تركه القيام، قيام الانتقال، هذا لا يشددون عليه، ويقولون إن قيام الانتقال وسيلة لأي شيء للركعة الثالثة وهو الآن قائم، فلأجل هذا الملحظ فصار يصححون صلاته. لكن من أراد الحيطة وعلم الحكم في ذلك فإنه يجلس ثم يقوم ليأتي بما بقي. طيب، قال أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. قال ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. فعل ما ليس من جنس الصلاة، عرفنا أن الصلاة ركوع وسجود، أليس كذلك؟ وما أشبه ما تعرفونه منها. هذا فعل ما ليس من جنسها، ما مثاله؟ المشي، هل هو من جنس فعل الصلاة؟ هل في الصلاة مشي؟ الجواب لا. هل في الصلاة حركة هكذا يرفع يده؟ ليس فيها هذا. هل فيها فتح باب أو إغلاق باب أو إزاحة غرض؟ كل هذه حركات ليست من جنس الصلاة. فما الحكم في إنسان مشى في صلاته، أو إنسان فتح بابا أو حرك متاعا وفي الصلاة؟ قال المؤلف استوى عمده وسهوه. استوى عمده وسهوه، يعني لا تقول هل فعل هذا ساهيا أو عمدا، فالحكم واحد. لكن ما الحكم؟ قال فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس به. هذا والتفصيل، إن كان كثيرا، فهذه الحركات التي ليست من جنس الصلاة ننظر إن كانت كثيرة. وهنا سؤال، ما حد الكثير؟ حد الكثير مشكل، كحد القليل والكثير في مسألة النجاسة وما مر معنا في كتاب الطهارة. ولهذا بعضهم قال إن كان كثيرا بثلاث حركات فأكثر، فجعلوا الكثير بحركات ثلاث. فهذا الذي مشى إن كان مشيه بحركات ثلاث فإنه لا إشكال عليه، لا إشكال، لأن الثلاث هي منتهى الكثرة فلا يزد عليها. أما إن كان بأقل فإنه يصح وتكون صلاته صحيحة. أعيد الكلام مرة ثانية، إن كان كثيرا كم قلنا؟ ثلاث فأكثر، لا نقول أكثر من ثلاث لأن الثلاث هي الحد الفاصل. فإن كان أكثر من ثلاث يعني أربع خمس فهذا كثير تبطل به الصلاة، وإن كان ثلاثا فأقل فصلاته صحيحة لا تبطل. هكذا قيل، ولكن يبدو والله أعلم أن التقييد بثلاث أنه يحتاج إلى دليل. ثم أيضا هذا التقييد بثلاث أظنه مشكل كذلك، أليس كذلك؟ الثلاث ما حد الواحدة؟ إذا كان سوف يفتح بابا أو يمشي أو يحرك شيئا يعني حرك مثلا قارورة، يعني هذا التحريك هذا هل تعتبر واحدة؟ يعني الواحدة حتى نحسب ثلاثا مشكل. فأعود فأقول إن الكثير هو يرجع فيه إلى عرف الناس، فإذا قال الناس هذا يتحرك كثيرا فنقول هذه حركة كثيرة، وإذا قالوا بل هذه حركة يسيرة، تقدم خطوات أو فتح بابا بعمل يسير أو ما أشبه ذلك، فإن هذا هو الضابط والله أعلم الذي فيه شيء من التوسعة وفي شيء من ضبط المسألة. فالمرجع إلى تقرير أو عرف غالب الناس، والتقرير بالعدد عليه ما عليك ما سمعت. قال فإن كان كثيرا أبطلها، يعني إذا قالوا هذه حركات كثيرة تبطل الصلاة بها. قال وإن كان يسيرا، ومرد اليسير كما قلنا في مرد الكثير إلى العرف، قال كفعل النبي عليه الصلاة والسلام في حمله أمامة بنت من؟ بنت زينب، بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يحملها في الصلاة وهو إمام، فعد المؤلف حمل أمامة عده يسيرا. كيف يحملها؟ أين يضعها؟ على عاتقه. في أي ركن؟ في القيام، في القيام. ثم إذا ركع وسجد وضعها على الأرض، وإذا أراد أن يقوم حملها ثانية. فهذا الحمل على ما ذكر المؤلف هذا حمل يسير، فما كان مثله فإن الصلاة لا تبطل به. طيب فتحه الباب ماذا يستدعي؟ يستدعي مشيا، ويستدعي مد يد، ويستدعي حركة بكفه، ثم يستدعي رجوعا إلى مكانه. وهذه كما ترى أكثر من ثلاث عند القائلين بالثلاث، لكن عند القائلين بالكثرة والقلة النسبية أو العرفية فإن هذا يعتبر يسيرا لا يضر. إذا هذا هو الضابط، إن كان قليلا أو كثيرا أو يسيرا بعرف الناس وعرف من رآه فلا حرج، وإن كان كثيرا ففيه الحرج. إنسان سقط قلم من جيبه ثم أخذه ووضعه في جيبه، ما رأيك في هذه الحركة؟ يسيرة. إنسان رن الجوال في جيبه فأدخل يده وأغلقه، ما رأيك؟ يسير. بينما إنسان لما رن جواله أخرجه ثم صار يهمزه حتى يسكره، والهمزات هذه كثيرة، ثم أدخله، هل ما زلنا نقول يسير؟ ها؟ نعم نقول يسير. طيب إنسان أراد أن يتقدم من هذا المكان إلى الصف الأول وصار يمشي من هذا المكان للصف الأول، فهل هذا يسير؟ ها؟ هذا طويل، هذا سوف يتخطى 5 صفوف، فهذه الحركة هذه ليست بيسيرة بل هي كثيرة. المقصود يا أخوان أن المسألة يعني نسبية، والإنسان يجتهد، والعرف في ذلك يعني لعله إن شاء الله يعينك في تحديد الكثير من اليسير. ننتهي من هذا، وهو أنه لو فعل ما ليس من جنس الصلاة فإن كان كثيرا أبطله، وإن كان يسيرا فلا بأس به. وتأمل عبارة المؤلف قال لا بأس به، لا بأس، إذن يجوز لكن ليس بمشروع، ليس بمشروع، فإن بعض الناس يجعل صلاته محلا لإنجاز بعض أعماله، فهذا لا يجوز، لأنه ربما يعني كثرت حركته حتى أخرجها عن هيئتها، فربما أصلح شماغه، وربما ضبط ساعته، وربما زر أزاريره وما أشبه ذلك، فهذه الحركات تذهب بها الصلاة، وربما الذي يراه يشك هل هو يصلي أو لا يصلي. انتهينا من الضرب الأول، ولندخل في الضرب الثاني. قال الضرب الثاني قال النقص كنسيان واجب. فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. نعم، هذا الضرب الثاني النقص. ثم مثل هذا بنسيان واجب واختار من الواجبات أي شيء؟ التشهد الأول. فهذا إنسان ترك التشهد الأول، فالمؤلف يرى أنه على تفصيل. قال إن استتم قائما يعني اعتدل، انتهى من الانتقال وصار واقفا قائما معتدلا، فهذا قال المؤلف لم يرجع لم استتم قائما. أما إذا لم يستتم قائما يعني ما يزال هو في طور الاعتدال إلى الآن لم يستتم، فإن المؤلف قال رجع، رجع فأتى به، أتى بأي شيء؟ بالتشهد. هذا هو التفصيل. وأعلم أن هذا التفصيل عند المؤلف هو التفصيل الصحيح، ولسنا بحاجة أن نذكر ما ذكر غير من الفقهاء، وهو أنه إذا استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يرجع. فإن كان لم يرجع وإن كان لم يقرأ الفاتحة فإنه يكره أن يرجع. تفاصيل من غير دليل. فالصواب أن العبرة باستتمام القيام، أما شروع في القراءة وعدم الشروع فهذا لا ينظر إليه. قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. انتبه، هذا مثال آخر في نسيان ركن. أعطني مثال للركن. ها؟ ركوع، سجود. هذا إنسان نسي سجدة، نسيها ثم قام، ثم قام فلم يقرأ القراءة الواجبة في الركعة الأخرى، ركعة الثانية مثلا. فالمؤلف يقول أنه يرجع لأنه إلى الآن ما شرع في القراءة، يرجع. يرجع ماذا يفعل؟ قال فأتى به، أتى بأي شيء؟ بهذا الركن الذي تركه وهو السجود في المثال. قال فأتى به وبما بعده. ما الذي بعد السجود؟ الرفع من السجود والقيام للركعة التي بعدها. قال وإن ذكره بعد ذلك، إن ذكره يعني ذكر تركه للسجود بعد ذلك، ذلك ترجع إلى أي شيء؟ إلى القراءة. ذكر بعد شروع بالقراءة، قال بطلت التي تركه منها، بطلت يعني بطلت الركعة التي تركه منها. وماذا يفعل؟ تكون هذه بدل التي بطلت، هذه بدلها، والتي ترك منها الركن لما شرع في القراءة خلاص ألغيت، وهذه تكون مكانها. فهذا والتفصيل عند المؤلف، نعيده مرة ثانية ثم ننظر هل هذا صحيح أو لا. المثال في ترك ركن، في ترك ركن، فالمؤلف يقول إن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة، في ركعة بعدها، فماذا يجب عليه؟ يجب أن يرجع. وماذا يفعل؟ ويأتي بما ترك من الركن ثم يأتي بما بعده. هذا إذا ذكر قبل الشروع في القراءة. طيب إذا ذكره بعد شروع في القراءة ماذا يقال؟ بطلت، يعني استمر فيما أنت فيه، والركعة التي تركت منها الركن هذه بطلت، وهذه تكون مكانها، تكون مكانها. هذا تقرير المؤلف في المسألة هذه. ولكن لتعلم أن هذا فيه نظر، والصواب في من ترك ركنا ثم ذكره أنه يرجع إليه، يرجع إليه من غير تفصيل في شروع بقراءة وعدم شروع. فالذي ترك السجود مثلا في مثالنا قبل قليل ثم قام ثم بدأ الحمد لله رب العالمين، ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ماذا نقول؟ نقول اجلس، اجلس واسجد، وشعرك في القراءة لا تأثير له. طيب قرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم تذكر، ماذا نقول له؟ ارجع. طيب ركع وتذكر وهو راكع، ماذا نقول؟ أيضا ارجع، ارجع. ركع ثم رفع وتذكر في الرفع من الركوع، ماذا يقال؟ ها؟ ارجع يا أخوان، لا تكونون خوافين، ارجع، ارجع. طيب نزل للسجود الجديد هذا ثم تذكر أنه لم يسجد السجود الأول، فماذا يقال؟ يقول خلاص الآن لو قلنا له ارجع فأين سوف يذهب؟ إلى السجود. إذن رجوعه يعني بقاه في مكانه. فإذا القضية يعني سهلة جدا، وهو أنه يرجع على كل حال إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية. فإذا وصل إلى محله في الركعة الثانية فالركعة الأولى تلتغي وتكون هذه مكانها، لأن رجوعه في هذه الحال يعني لا يفيد شيئا، رجوعه سوف يعيده إلى ما هو عليه. إذن هذا الحكم الذي هو الراجح هذا سهل جدا، وهو إذا ترك ركنا يرجع إليه إلا إذا وصل إلى محله أكمل في الركعة الثانية. إذا وصل المحل في الركعة الثانية فإنه لا يرجع وتكون هذه مكانها. هذا ما يقال في تقرير هذه المسألة. طيب ننتقل بعد إلى مسألة غريبة. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذه غريبة جدا. هذا الإنسان يصلي الظهر نسي أربع سجدات من أربع ركعات، يعني من كل ركعة ينسى سجدة واحدة، يعني في الركعة الأولى سجد مرة واحدة والثانية لا، والثانية سجدة الثانية، يعني هو سجدة واحدة والسجدة الثانية نسيها، ثم الركعة الثانية سجد واحد ونسي الثانية، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة كذلك، ثم تذكر في التشهد أنه في كل ركعة سجدة. هذا يعقل؟ هذا يقع؟ يقع، يقع، لكن يعني نادر والله أعلم، لكنه يقع. فماذا نقول له؟ قال المؤلف بعدما ذكر في التشهد يقال اسجد في الحال، اي نعم في التشهد الأخير اسجد في الحال، لأي شيء؟ اسجد في الحال السجدة الثانية، السجدة الثانية. طيب قال فصحت له ركعة والثلاث، الثلاث خلاص يأتي بها قضاء، لأن الثلاث السجدات هذه، لأن الثلاث الركعات ما يمكن ترقيعها الآن، ما يمكن نرقع إلا واحدة بسجدة يسجدها ثم يأتي بثلاث ركعات. هذه صورة المسألة، وهي كما قلنا يعني نادرة، لكن من وقعت عليه أو من وقعت منه فإن هذا هو الحكم. طيب الضرب الثالث، ها؟ القضاء وش فيه؟ إيه خلاص ما يمكن يرقع في ثلاث ركعات متباينة، يصلي ثلاث ركعات، هو الآن يصلي أربع، أي هو ما جاب إلا ثلاث، يجيب ثلاث ركعات كاملات، أي يعني هو الآن ما صح له من هذا، ما صح له من صلواته هذه إلا ركعة واحدة، لما سجد السجدة الترقيعية هذه صحت له ركعة واحدة، باقي ثلاث ركعات، لأن ثلاث سجدات هذه كما قلت لك ما يمكن يذهب إلى كل ركعة ويضع فيها سجدة، ما يمكن يوزعها، فنقول هذه الثلاث ركعات بطلت ويصلي الآن ثلاث ركعات. أي نعم. قال الضرب الثالث، النوع الثالث، قال الشك، قال فمتى شك في ترك ركن قال فهو كتركه. انتبه، هذه قاعدة، من شك في ترك ركن فهو كتركه. لماذا؟ إنسان شك هل قرأ الفاتح أو لم يقرأها، ماذا نقول؟ اعتبر نفسك لم تقرأها. شك هل سجد ثنتين أو واحدة، نقول اعتبر نفسك واحدة. شك هل ركع أو لم يركع، هل جلس بين السجدتين أو لم يجلس، قال المؤلف فهو كتركه. لماذا؟ ما هو الدليل وما هو التعليل؟ التعليل أن الأصل أكمل عدم الشيء، الأصل عدم الشيء، عدم الفعل، وأنت الآن شككت والأصل عدمه، إذن نقول نعاملك الآن معاملة الذي تركه. ثم ماذا؟ قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. من شك في عدد الركعات، يعني هل صلى ثلاثا أو أربعا، بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو الثلاث، لأن كونه يشك بين ثلاث وأربع، الرابعة هذه غير يقين، مشكوك فيها، فنقول دعها وابن على اليقين. حينما ابن على اليقين هو الثلاث. إذن عندنا قاعدتان، من شك في ترك ركن فهو كتركي، من شك في عدد الركعات بنى على اليقين. قال المؤلف إلا الإمام خاصة، إنه يبني على غالب ظنه. إلا الإمام شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، فماذا نقول له؟ نقول يا إمام ماذا يترجح لك، ماذا يغلب على ظنك، هل هي ثلاثة أو أربع؟ قال يغلب على ظني أنها أربع، نقول اعتبرها أربعا. هذا هو الحكم عند المؤلف الذي خصصه بالإمام، وهو أنه يبني على غالب ظني. إذا من جاءك وقال أنه لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، فماذا تقول له؟ لا انتبه، يعني قال لا أدري هل صليت ثلاثا أو أربعا، ماذا تقول؟ هل أنت إمام أو غير إمام؟ فإن قال إنه إمام فنقول خذ بغالب ظنك، إذا قال إنه غير إمام منفرد فنقول ابن على اليقين. أما المأموم فحكمه تبع إمامه، تبع الإمام. هذا التفصيل عند المؤلف رحمه الله يعني فيه نظر ظاهر، ما الذي يجعل الإمام يأخذ بغالب الظن وغيره يأخذ باليقين؟ بل الصواب أننا نأخذ باليقين إذا تعذر غالب الظن، ما عندنا غالب ظن. أما إذا وجد غالب الظن فإننا نأخذ بغالب الظن، ولا نقول هل أنت إمام أو غير إمام. ركز جيدا، هذا إنسان يصلي ثم شك هل هي ثلاثة أو أربعة، فماذا تقول له؟ قل هل يغلب على ظنك شيء؟ قال يغلب على ظني أنها أربعة، نقول خذ بغالب الظن. إذا قال لا يغلب على ظني شيء، والله مسألة تساوت عندي، يعني كلها على حد سواء، فنقول خذ باليقين الذي هو الأقل واعتبرها ثلاثا. فإن قال يغلب على ظني أنها ثلاث، شك لي ثلاثة وأربعة، فقال يغلب على ظني أنها ثلاث، ماذا تقول له؟ خذ بغالب الظن أو ابن على اليقين أو اجتمع. هنا اجتمع، يعني غالب ظنه الأقل واليقين هو الأقل، إذا المسألة اجتمع فيها الموجبان للأخذ بالأقل وهو الثلاث. هذا الذي قلت لك هو الراجح في المسألة، وهو أنه لا يفصل بين إمام وغيره، لأن هذه مسألة ليس للإمام فيها خاصية، المسألة تعود إلى يقين وشك، ويستوي فيها الإمام وغيره. إذا انتهينا من الضرب الثالث وهو من شك، وعرفنا أن الشك إن كان فيه يقين، إن كان فيه غلبة ظن فنأخذ به، إن لم يكن فيه غلبة ظن فإننا نبني على اليقين، واليقين هو الأقل. ثم ختم المؤلف هذا الباب قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام. لكل سهو سجدتان، ليست ثلاثا ولا أربعا. لكن ما معنى قول لكل سهو سجدتان؟ هل المقصود أنه إذا سهى مرة فإنه يسجد سجدتين، وإذا سهى الثانية سجدتين والثالث سجدتين، بحيث تكون صلاة تضمنت ست سجدات كلها للسهو؟ هل هذا مقصوده؟ الجواب لا، مقصوده أن كل سهو فإنه يجبر بسجدتين، سواء كان بترك واجب أو بزيادة أو بنقص على ما سبق، لكن سوف يبين المؤلف. قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام، قبل أن يسلم. هذه القاعدة عند المؤلف أن سجود السهو سجدة قبل السلام، ثم استثنى من هذه القاعدة قال: إلا من سلم عن نقص في صلاته. ماذا يفعل؟ فإنه يسجد بعد السلام. إلا من سلم عن نقص في صلاته فإنه يسجد بعد السلام. كيف سلم عن النقص؟ يعني صلى ثلاث، سلم عن ثلاث في رباعية، أو سلم عن ثنتين في رباعية أو ثلاثية. طبعا مر معنا قبل قليل أنه يجب أن يأتي بالناقص، لكن ماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، أن يسجد للسهو بعد السلام. إذا نحفظ هذه رقم واحد: متى يسجد بعد السلام؟ إذا سلم عن نقص. هذا موضع، هذا هو الموضع الأول في السجود بعد السلام، إذا سلم عن نقص. الموضع الثاني قال: والإمام إذا بنى على غالب ظنه، ماذا عليه؟ يسجد بعد السلام. يعني تردد الإمام هل هي ثلاثة أو أربع، ثم ترجح له أنها أربع، فنقول أسجد بعد السلام. هاتان صورتان. قال: والناس للسجود قبل السلام. معلوم هذا ما يحتاج إلى تنبيه، نسي أن يسجد قبل السلام، يعني حق السجود قبل السلام لكن نسي، فماذا عليه؟ أن يسجد بعد السلام، لأنه ما يمكن يجعله قبل السلام لأنه سلم وانتهى. قال: فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. قال: يسجد سجدتين بعد سلامه، هذا معلوم، لكنه قال ثم يتشهد ويسلم. يتشهد لأي شيء؟ ألم يتشهد قبل؟ نقول هو تشهد قبل، لكن المؤلف ذكر هنا أنه يتشهد ثانية، يعني يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم، فيكون في صلاته هنا تشهدان أخيران. وعمدة هذه المسألة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعدما يسلم ويسجد للسهو يتشهد ثم يسلم. لكن اعلم أن هذا الحديث الذي اعتمده المؤلف، حديث عمران بن حصين، أنه لم يثبت عند أهل التحقيق في إثبات تشهد لسجود السهو، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أنه يسلم مباشرة، يعني يسجد للسهو بعد السلام ثم يقف قليلا ثم يسلم ولا يتشهد. فالذكر بأنه يتشهد هذا حديث ضعيف. طيب، قال المؤلف: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسجد إمامه فيسجد معه. نعم، هذا معلوم، المأموم تابع للإمام، فإذا قدرنا أن المأموم لم يقل سبحان ربي الأعلى أو لم يقل سبحان ربي العظيم، فهل يسجد للسهو؟ لا يسجد. ويعبر بعضهم فيقول يتحمله الإمام، يتحمله الإمام. طيب، قال ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال. ماذا يقولون؟ سبحان الله كم مرة؟ بقدر الحاجة، إذا تنبه بواحدة فيكتفي، وإذا أحسس أنه يحتاج إلى مزيد تنبيه فلا مال من تكريره. قال والتصفيق للنساء، لأن هذا أستر لهن من أن تبدي صوتها ولو بالتسبيح، إنما تصفق. طيب، تصفق النساء، لماذا ما تكتفي النساء بتسبيح الرجال؟ وينتهي الإشكال. فنقول ربما لا يسبح الرجال، الرجال مشغولون يفكرون، والمرأة ما شاء الله حاضرة القلب، فتفطنت لسهو إمامها فصفقت بالإمام، ربما يكون هذا. وربما يكون لا يصلي معه إلا نساء، يعني ربما هذا إمام لنساء. يجوز يصير إمام لنساء؟ يجوز. وربما يصلي بأهل بيته، بزوجته، ببناته، فيسهو فإنهن يصفقن كما قال المؤلف. المهم أن الوسيلة تسبيح للرجال وتصفيق للنساء. طيب، نعود للمسألة التي فيها التفصيل في قبل وبعد حتى نختم بها. فالمؤلف يرى أن السجود السهو قبل السلام هذا هو الأصل، هذه قاعدته، أن السجود قبل السلام إلا في مسائل. ما هي؟ إن سلم عن نقص فإنه يسجد بعد السلام. الإمام إذا بنى على غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام. طيب، وإذا غلب على اليقين، إذا أعمل اليقين وأخذ باليقين، ها؟ فإنه قبل السلام على قاعدته. قال والناس يسجد قبل السلام، قلنا هذا معروف. هذا الذي ذكر المؤلف وهو أن السجود أصله قبل السلام ويكون بعده في صور محصورة، هذا في الواقع غير صحيح. والصواب أن المسألة ليست مربوطة بصور، وإنما مربوطة بضوابط دلت عليها هذه الصور المذكورة. فالذي سلم عن نقص في صلاته، الذي سلم عن نقص، ما حقيقة فعله؟ زاد ماذا؟ زاد السلام. إذن عندنا قاعدة من هذه الصورة، وهو أن من زاد في صلاته فإنه يسجد بعد السلام. بعد السلام هذا ضابط. طيب، ومن سلم عن نقص، يعني من نقص في صلاته كالذي ترك مثلا تسبيحا أو تشهدا، فهذا قبل السلام، هذا قبل السلام. إذا خذ هذا الضابط واستغني به عن الصور، فالضابط أنه من زاد فلا تجمع في صلاته زيادتين، واجعل السجود أين؟ من زاد بعد السلام، ومن نقص إن سجوده يكون قبل السلام. وأظن هذا يسهل حفظه إذا تصورته، الناقص وين يكون؟ قبل السلام، الناقص قبل السلام، ها؟ قبل السلام، والزائد بعد السلام. وأظن أن هذا لا ينسى. بقينا في الذي شك. أيضا نطبق على هذه القاعدة، إنسان شك ولم يتبين له شيء فإنه يبني على اليقين، الذي لم يتبين له شيء، الأقرب أنه للزيادة أو للنقصان؟ الذي لم يتبين له شيء الأقرب أن يكون في حكم الناقص، فنقول اجعل سجودك قبل السلام. بينما الذي شك وترجح له، ترجح له، إذن فيه زيادة فهو أقرب إلى صوت الزيادة، فاجعله بعد السلام. وأظن هذا منضبط لله الحمد بسهولة مع الأحاديث التي وردت في سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاصتها في سطر واحد، خلاصتها أن من زاد في صلاته أو شك وترجح له إن سجوده بعد السلام، من زاد أو شك في صلاته وترجح له فإن سجوده بعد السلام. طيب، ومن نقص أو شك ولم يترجح له، ومن نقص أو شك ولم يترجح له وأخذ باليقين فإن سجوده قبل السلام، وهذا كما قلنا واضح إن شاء الله. إذن انتبه لما يحصل لك في صلاتك، وعلى ضوئه يكون السجود قبل أو بعد. طيب، فإن قال كما يقول كثير من الأئمة إن السجود بعد السلام فيه تشويش على المصلين لا سيما المسبوق، فنقول التشويش هذا بإمكانه أن ينبه عليه ويبين أننا سجدنا بعد السلام لأن زدنا في صلاتنا، ثم المسبوق سوف يقوم ليقضي ما فاته، أليس كذلك؟ إن كان قد أدرك السهو فليسجد بعد ما يقضي ما فاته بعد السلام، وإن كان لم يدرك السهو جاء بعد ما سهى الإمام وانقضى فهذا لا شيء عليه، سلم من سهو الإمام فليسلم من سجود السهو، مادام سلم من السهو ما أدركه فإن لا يكلف أن يسجد للسهو بعد ما يأتي ما فات. إذن بهذا الكلام الكثير يعني انتهينا وخلاصته فيما ذكرنا، نسأل الله التوفيق للجميع.